والصلاة والسلام على من اصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعيرها ولا يؤجرها، لأنه إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على أحكام العارية، وتبينا جملة من الأحكام مدى صلاحية المستعير، وأنه له الحق في الانتفاع، وأنه لا يملك المنفعة. وبعد هذا قال المؤلف: ولا يعيرها ولا يؤجرها، لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيح غيره كإباحة الطعام. ومعنى هذه العبارة أن المستعير لا يملك العارية، وحينئذ فلا يملكها غيره، فلا يعيرها لغيره ولا يؤجرها لغيره، وإنما له حق الانتفاع بها، فلا حق له في أن ينفع غيره بها. قال: كإباحة الطعام، يعني كما لو أن إنسانا حل ضيفا عند شخص فقدم له طعام ليأكل منه، فإن له الحق في الأكل، لكن ليس له الحق في أن يأخذ شيئا من هذا الطعام ويعطيه غيره. فله الحق في أن ينتفع به، وليس له الحق في أن يملكه غيره. فإن عارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل بيده، واستقرت على معيارها أجر معيرها على معيرها معيرها أجرتها للمعير الأول، إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإلا استقرت عليه أيضا. يقول: فإن قام المستعير وأعارها لشخص آخر، يعني إنسان استعار سيارة بعد هذا أعارها لشخص آخر فتلفت عند الثاني، عند المستعير الثاني، يقول عليه قيمتها لأن العارية مضمونة. وننظر في حاله، هل هو عالم بأن هذه العين مستعارة وأنها ليست ملكا للمعير أو لم يعلم؟ إن كان عالما بأن هذه العين ليست ملكا للمعير، فإن عليه أيضا أجرتها لهذه المدة، لأنه صار كالغاصب، حيث أنه تصرف في عين لم يؤذن له فيها وانتفع بها، فعليه ضمانها وعليه أجرتها. وأما إذا كان لا يعلم بالحال ويظن أنها للمعير، ففي هذه الحال على المعير الأول أجرتها. لماذا؟ قال: لأنه تصرف فيما لم يؤذن له فيه، فعليه أجرة المثل في مثل هذه الحال. وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير، لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير، لأن التلف حصل تحت يده. قال: وللمالك أن يضمن أيهما شاء، يعني المالك إن شاء ضمن المستعير الأول والمستعير الأول يرجع على الثاني، وإن شاء ضمن المالك المستعير الثاني، فأيهما شاء، فإن التلف حصل إما به مباشرة أو تسبب، وهما يعتبران جهة واحدة في الإتلاف، لأن العارية مضمونة، فإذا تلفت فعلى المستعير قيمتها، وله أن يرجع إذا كان المتلف هو الثاني، أن يرجع على المتلف الثاني المستعير الثاني. قال: لأن المستعير الأول سلط غيره على إتلاف مال المعير، والمستعير الثاني حصل التلف بيده، فكلاهما معتدين في هذا التصرف. وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليه كرديفه ووكيله. قال ولو أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليها، يعني يد صاحبها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. يعني لو أن إنسان يسير بسيارته فوجد شخصا في عرض الطريق فاركبه معه، فحصل من ركوبه تلاف لشيء في السيارة بسبب هذا الركوب، وكان الركوب معتادا، حصل خلل في المراتب أو في بعض أجزاء السيارة بسبب ركوب هذا الإنسان، لأنه مثلا حمولة زائدة، فهل يضمن هذا؟ قال لا، لأن يد مالكها عليها، وهذا ليس مستعيرا، وإنما هو ركب بناء على طلب المالك، وهو أركبه من أجل تحصيل الأجر والثواب من عند الله، فلا ضمان عليه في هذه الحال. ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعدي لم يضمن، إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيها فكعارية، وإن كان بأجرة فإجارة، فلو سلمها إياه ليعرفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. ثم بعد هذا ذكر مسألة لها ارتباط بهذا الموضوع من وجه، قال لو أن دابة مشتركة بين شخصين كجمل أو حصان أو سيارة أو غير ذلك مشتركة بين اثنين، فقام أحدهم وسلمها للآخر فتلفت بلا تفريط ولا تعدي من هذا الشريك، فلا ضمان عليه، لأن يده في هذه الحال يد أمانة. أما إذا سلمها له وأذن له في الاستعمال فإنها حينئذ تكون عارية، والعارية مضمونة، فيكون الشريك ضامنا لو تلفت، لأنه استعملها بناء على أنه استعار نصيب صاحبه وشريكه. وإن كان أجرها عليه، يعني أحد الشريكين أجر حصته من الشركة في هذه الدابة أو هذه السيارة لشريكه، ففي هذه الحال لا ضمان عليه إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط. وأما لو سلمها إليه من أجل أن يطعمها ويسقيها ويعرفها فتلفت، فإنه لا ضمان عليه، لأنها يد أمانة، والأمين لا يضمن. وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك للثانية وترد إليه في الأولى إن اختلفا عقب العقد، أي قبل مضي مدة لها أجرة قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. هذا ذكر بعض المسائل عندما يوجد اختلاف بين المستعير والمعير، فمن المعتبر قوله؟ أحدهما يقول إجارة والآخر يقول إنها عارية، فمن الذي يقبل قوله في هذه الحال؟ قال يقبل قول من كان جانبه الأقوى. يقول إذا قال أجرتك وقال من هي بيده أعرتني، أو العكس قال المالك أعرتك وقال أجرتني، فقول المالك في الثانية، يعني أن قال أعرتك فقال من هي بيده بل أجرتني، ففي هذه الحال يقبل قول المالك. ليه؟ لماذا؟ قال لأن الأصل أن الإنسان لا يخرج ماله ويسلمه لغيره إلا عن طريق يكون مضمونا فيها. ففي هذه الحال وسيلة الضمان هو أن تكون عارية، فيقبل قول مدعي العارية في هذه المسألة وهو المالك. وفي المسألة الأولى إذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، فينظر إليها هل مضى عقب العقد مدة لها أجرة أو لا. إن كان قد مضى مدة لها أجرة ففي هذه الحال يقبل قول المالك أنها إجارة وليست عارية، لأن الأصل أن الإنسان لا يسلم ماله لغيره إلا بأجرة. وإذا قلنا يقبل قول فلان فالمقصود أنه يقبل قوله مع يمينه عند عدم البينات، وإلا فالأصل في هذا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت. يقول إذا كان لم يكن هناك مضى مدة بعد عقده فاختلفوا هل هي عارية أو هل هي أجرة، إذا لم يكن مضى مدة فيقبل قول مدعي العارية، لأن الإجارة حينئذ لا تكون لها شأن ولا ضمان، فالإنسان لا يسلم ماله إلا وهو مضمون فلا يفوت حقه، فيقبل قول مدعي الإعارة إذا لم يكن مضى مدة. وأما إذا كان مضى مدة فكما ذكرنا أنه يقبل قول مدعي الإجارة فتكون بأجرة على ما جرى عليه تأجير مثلها، فيرجع بأجرة المثل لما مضى من المدة ولا تضمن العين. وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما لو اختلفا في ردها، أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر. قال وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، فقال المالك بل غصبتني، ففي هذه الحال من يقبل قوله؟ قال يقبل قول المالك حيث لا بينة، لأن المغصوبة مضمونة على كل حال، فكون من هي بيده يدعي أنها بأجرة أو يدعي أنها عارية هذه تحتاج إلى بينة، فيأتي ببينة تثبت دعوى، فإن لم يأتي ببينة فالقول قول المالك أنها مغصوبة، وحينئذ عليه الضمان. يقول كما لو اختلف في ردها، بمعنى أنه ادعى من هي بيده أنه ردها ونفى ذلك المالك، فيقبل قول المالك في عدم ردها لأن الأصل عدم الرد. قال لو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة حينئذ تالفة، فيقبل قول المالك. لماذا؟ قال لأن دعوى من كانت بيده أنها بإجارة هذا يسلمه من الضمان، بينما إذا كانت عارية فإنها تكون مضمونة، فيقبل قول المالك أنها عارية وأنها ليست إجارة، لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، فالأصل فيما يكون عند الإنسان من مال غيره أنه مضمون، فمن يدعي أنه غير مضمون فإن عليه أن يأتي ببينة، وإلا فيرجع إلى الأصل وهو الضمان، والضمان في مثل هذا أن تكون بالعارية ولا تكون إجارة. ويقبل قول الغارم في القيمة. قال ويقبل قول الغارم في القيمة، يعني أن الإنسان إذا اختلفوا في مقدار القيمة كم تساوي، هل تساوي 10 أو 20، فإنه يقبل قول الغارم، لأن ما زاد عن ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا كانت هذه الدابة وهذه السيارة قال الغارم الذي قلنا إنه يضمن إنها تساوي 10 وقال مالكها إنها تساوي 20، فيقبل قول الغارم، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يأتي ببينة تثبت صدق دعواه. أو اختلفا في رد فقول المالك، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. يقول لو اختلف المالك والمستعير في مسألة رد العين المعارة، فقال المالك لم تردها وقال المستعير بل ردتها، فحينئذ يقبل قول المالك، لأن الأصل عدم الرد. ثبت عندنا أن الإنسان استعار هذا الشيء لكن لم يثبت أنه رد، فالأصل أنه لم يرد، فنبقى على هذا الأصل حتى يأتينا ببينة تثبت صدق دعواه بأنه رد هذا الشيء، وإلا عليه الضمان. وإن قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. لو حصل اختلاف بين المالك ومن هي عنده، فقال من كانت عنده العين أودعتني، وقال المالك بل غصبتني، ففي هذه الحال يصدق المالك بيمينه، لأن الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره أنه مضمون، وهذا الذي عنده البضاعة يريد أن يسلم من الضمان فيما لو تلفت. أو قال المالك أودعتك، فقال من هي بيده بل أعرتني، ففي هذه الحال يصدق قول المالك. لماذا؟ قال لأن الإنسان إذا انتفع بالأمانة فعليه الأجرة، لأنه يعتبر متعدي ومفرط. أو لو أنها تلفت وكان قد تصرف بها فعليه الضمان لتعديه وتفريطه. أما إذا كانت عارية عنده فإن الأصل فيه أنه يستعملها وما استعارها إلا لاستعمالها. فإذا قال أودعتك قال بل أعرتني وكانت العين تالفة، أو أنه استعملها فتلفت، ففي هذه الحال عليه الضمان إذا كانت أمانة ووديعة، ولا ضمان عليه لو كانت عارية. ولهذا قال وعليه أجرة بالانتفاع.